بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي من الذم والوعيد. والتنجيم مصدر للفعل نجم، ينجم. والتنجيم يطلق على تعاطي علم النجوم المذموم، يطلق على تعاطي علم النجوم المذموم، وذلك أن علم النجوم منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم. وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله يتعلق ببيان حكم هذا التنجيم الذي صار علما على القسم المذموم من علم النجوم. والمنجم هو من يتعاطى التنجيم، وهو من جنس الكهان والعرافين. وتأصيلا للموضوع يقال إن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. ينقسم علم النجوم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التأثير فإنه ينقسم إلى قسمين: تأثير عملي وتأثير علمي، وبيان ذلك فيما يأتي. علم التأثير العملي هو اعتقاد أن للنجوم والكواكب العلوية تدبيرا لهذا الكون، أو هي كما يقول أرباب هذه الصناعة: ما يكون على وجه الأرض من مجريات وأحداث إنما هي انفعال لفعل النجوم والكواكب. وهذا دين الصابئة المشركين الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، ولم يزالوا موجودين إلى هذا العصر. توجد قلة في بعض البلدان من هؤلاء الصابئة الذين يعتقدون أن النجوم والكواكب مدبرات لشؤون هذا الكون مع الله جل وعلا. فكما أن الله يدبر شؤون الكون كذلك هذه الكواكب، ويتبع هذا إشراكهم بها مع الله في العبادة، حيث إنهم يرجونها ويخافونها ويتقربون إليها بأنواع العبادات. وأصل عبادة الأصنام بعضه راجع إلى ذلك، فالأصنام إنما هي تماثيل يتذكر بها العابدون معبوداتهم السماوية أو الأرضية. الأرضية يعني ما يعبدونه من الأولياء والصالحين، ينصبون أنصابا ويجعلون أصناما تمثل هؤلاء الصالحين. كذلك بالنسبة للمعبودات السماوية يجعلون هياكل وأبنية وبيوتا يصورون فيها صورا لهذه الكواكب والنجوم، أو يجعلون لها صنما فيتقربون إلى هذا الصنم لأنه يمثل الكوكب. وهم يعتقدون أيضا أن روحانيات هذا الكوكب وهي الشياطين في الحقيقة ربما خاطبتهم ولبت رغباتهم، فجمع هذا الشرك بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. النوع الثاني علم التأثير العلمي، وذلك يرجع إلى استدلال أصحاب هذا الدجل، استدلالهم بحركات النجوم والكواكب واقترانها وافتراقها، استدلالهم بهذا على الحوادث المستقبلة الغيبية. يعني يزعمون أن ظهور هذه النجوم والكواكب أو خفاءها أو اقترانها أو افتراقها أو سيرها في الأفلاك أن هذا به تعرف أمور الغيب، فإذا ظهر النجم الفلاني فإن هذا يدل على أن ملكا سيموت أو عظيما سيولد أو أنه ستقوم حرب أو ستحصل هزيمة أو ما شاكل ذلك، فهذا علم تأثير علمي يرجع إلى الاستدلال بشأن أمور الغيب التي لم تقع ويستدل على وقوعها بحركة النجوم وما إلى ذلك. ولا شك أن هذين النوعين شرك بالله سبحانه وتعالى، أما الأول فشرك ظاهر في الربوبية، فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر وهو الملك السيد المتصرف في شؤون هذا الكون وحده لا شريك له. وأما الثاني فإنه على الصحيح إشراك مع الله عز وجل في علم الغيب، فالله جل وعلا عنده علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم أحد ما في غد إلا الله، إلى آخر الحديث. إذن كل من زعم أن غدا سيكون كذا من أمور الغيب أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو خلال هذه السنة سيحصل كذا وكذا من الأمور المستقبلة، فإنه بهذا ادعى مشاركته مع الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، والله جل وعلا تفرد بعلم الغيب. إذن هذان النوعان لا شك أنهما شرك أكبر، وقد جمعهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجلد 35 من مجموع الفتاوى، عرف علم النجوم بما يجمع هذين النوعين. قال علم النجوم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأفلاك السماوية وتمزيج الأفلاك السماوية بالحوادث الأرضية، قال هذا أو كلمة قريبة منها. والمراد كما ذكرت لك ما يزعمه هؤلاء من أن ما يكون على ظهر هذه الأرض وما يكون في هذا الكون إنما هو انفعال أو انفعال لفعل هذه الكواكب. ثمة قسم ثالث يرجع إلى التأثير العلمي لكنه ليس شركا أكبر، إنما هو شرك أصغر، وهو ما يزعمه أرباب هذا الدجل من أن الأمور التي وقعت كان وقوعها بسبب تأثير من هذه الكواكب وهذه البروج وهذه النجوم، على أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة، لكن هذه أسباب. وما يذكرونه في هذا الباب إنما هو وهميات. ما جعل الله عز وجل هذه الكواكب أسبابا لحصول هذه الأمور، كما يزعمون مثلا أن الذي يولد في البرج الفلاني يكون هادئا بتأثير أو بسبب من هذا البرج، والله جل وعلا هو الذي جعله كذلك. والذي يولد في البرج الفلاني يكون انفعاليا أو غضوبا، والذي يولد في البرج الفلاني تكون حالته كذا وكذا. فهؤلاء جعلوا سببا لأمر لم يجعله الله عز وجل سببا، لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر، فكان هذا شركا أصغر كما مر معنا غير مرة. لاحظ رعاك الله أن علماء الإسلام لا ينفون أن يكون شيء من هذه النجوم والشمس والقمر وما إلى ذلك أن يكون لها سبب ما على شيء مما يكون على وجه الأرض، هذا قدر لا ينكره أهل العلم، والشريعة لا يمكن أن تنكر شيئا واقعا. انتبه لهذه القاعدة جيدا، الشريعة لا يمكن أن تنكر أمرا واقعا، وبالتالي ربما يجعل الله عز وجل شيئا مما يكون في الأجرام السماوية يجعله سببا لشيء يقع على وجه الأرض. فالشمس مثلا سبب لكثير من الأمور التي تقع على وجه الأرض من جهة ما يتعلق بإنضاج الثمار، من جهة ما يتعلق بحصول انتفاع بهذا الضوء أو الحرارة للكائنات الحية أو ما شاكل ذلك، أو من جهة مثلا أن يكون هناك سبب من القمر في حصول المد والجزر، وقد يكون سببا شرعيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمس والقمر إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فهما إذن سبب لحصول التخويف، سبب لحصول الخوف من العباد. وإذا كان الأمر كذلك فهذا القدر لا شك أنه ليس داخلا فيما نتحدث فيه. نحن نتحدث عن جعل هذه الأجرام السماوية سببا لشيء، والحقيقة أنه ليس سببا، إنما هو شيء يتوهمه هؤلاء في عقولهم. أما ما جعله الله عز وجل سببا فنحن لا ننكر ذلك، ولا يعد اعتباره سببا قادحا في التوحيد، مع أننا نعامل هذا السبب معاملة بقية الأسباب. فأهل السنة والجماعة في نظرتهم إلى الأسباب يعتقدون أنه لا يوجد سبب يستقل بالأمور، بل لا بد من اجتماع أسباب ولا بد من زوال المانع، وكل ذلك يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أحوال لعلم النجوم المذموم، في حالتين منها يكون الحكم أن تعاطي هذا العلم شرك أكبر، وفي حالة منها يكون تعاطي هذا العلم شركا أصغر. وعلى كل حال توارد وتكاثر عن أهل العلم، بل هم مجمعون على هذا، أن هذا العلم علم مذموم. ما يزعمونه من علم النجوم الذي هو علم التأثير لا شك أنه مذموم بإجماع أهل العلم. وفي هذا يقول القحطاني رحمه الله في نونيته: علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان، ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا والذي برأ الورى وبراني. من قال بالتأثير فهو معطل للشرع منتحل لقول ثاني. فالله جل وعلا ما جعل هذه الكواكب أسبابا مؤثرة في تدبير هذا الكون، ومن شواهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: على إثر مطر نزل، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وسيأتي الحديث عن هذا قريبا في الباب القادم إن شاء الله. وكذلك فيما يتعلق بالاستدلال بما يكون في السماء على ما يكون في الأرض من أمور الغيب، لا شك أن هذا دجل، بدليل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الشمس أو القمر إذا خسفتا أو كسفتا فإن ذلك يدل على أن عظيما يولد أو أن عظيما سيموت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الوهم، وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فدل هذا على أن ما يزعمون من هذا التأثير العلمي أن هذا باطل لا شك في بطلانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذه كلمة حسنة من قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي الجليل الثقة الثبت رحمه الله، والمتوفى سنة 1817 عليه رحمة الله. هذه كلمة حسنة تلقاها أهل العلم عنه بالقبول. فالنجوم من الحكم التي ظهر لنا في شأنها هذه الأمور الثلاثة. هذا ما ظهر لنا من خلال كتاب الله جل وعلا، وقد يكون لها حكم الله أعلم بها، لكن ما ظهر لنا في القرآن والسنة من شأنها راجع إلى هذه الأمور الثلاثة. كما قال القحطاني رحمه الله: إن النجوم على ثلاثة أضرب، فاسمع ما قال الناقد الدهقاني: بعض النجوم خلقن زينا للسما كالدر فوق ترائب النسوان، وكواكب تهدي المسافر في السرى، ورجوم كل مثابر شيطاني. إذن هذه ثلاث حكم، هذا ما يجب أن يعتقده أهل الإسلام في النجوم: أولا أنها زينة للسماء، وثانيا أنها رجوم للشياطين. والمقصود بهذا كما سبق أن درسنا هذا الأمر أنه ينفصل عن النجوم الشهب التي يرمى بها سراق أو مسترقو السمع من الجن. وقد جمع الله عز وجل هاتين الحكمتين في قوله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هاتان حكمتان جمعهما أو جمعتهما هذه الآية. وأما الحكمة الثالثة فبينها الله سبحانه وتعالى في قوله: وبالنجم هم يهتدون. فهذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان في هذه النجوم، فمن جاوز ذلك إلى ما وراءه مما يتعلق بتفاصيل التأثير أو علم النجوم من جهة التأثير كما فصلنا، فلا شك أنه قد أخطأ وضل السبيل وتكلف شيئا لم يحط به علما، بل أضاع نصيبه، لأنه أضاع عمره في شيء لا ينفع، بل في شيء قد يضره في دينه. هذا العلم الذي يزعمون علم التأثير، لو سلمنا جدلا أنه لا مفسدة تترتب عليه، لكن في الواقع أنه لا فائدة ترجى من ورائه، ليس هناك أي ثمرة من وراء هذا العلم. إذا علم الإنسان فيما يزعم أن سقوط النجم الفلاني أو ظهوره سبب في حصول كذا وكذا، فكان ماذا؟ أيستطيع أن يصنع شيئا بعد هذا؟ الجواب لا. بقية العلوم فيها فائدة، إذا تعلم الإنسان علم الطب كان هذا سببا في حصول ماذا؟ الشفاء. إذا تعلم علم الحساب مثلا فإنه يستطيع أن يقسم التركات ويستفيد من هذا في أمور حياته، لكن إذا علم أنه سيكون كذا وكذا فما الثمرة؟ أيستطيع أن يقلب الموت إلى حياة مديدة؟ أيستطيع أن يقلب الهزيمة إلى نصر؟ أيستطيع أن يقلب العداوة إلى صداقة؟ أيستطيع أن يفعل شيئا؟ الجواب لا، إنما هو صاغر ومحكوم بقدر الله جل وعلا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أنه صار يخاف زحل، والمسلمون يخافون رب زحل، وصار يرجو المشتري، والمسلمون يرجون رب المشتري، صار يخضع للشمس، والمسلمون يخضعون لرب الشمس. هذا إن سلمنا أن هذا العلم له حقيقة وله أثر من صواب، لكن الحقيقة أن هذا كله كذب ودجل ولا حقيقة له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تكلم مع بعض هؤلاء المنجمين فأقسم له بالله أحدهم أنهم يكذبون 100 كذبة في سبيل أن يصدق كلمة واحدة قالوها. والناس كما قد تعلمنا هذا في دروس سابقة يتشبثون بهذه الكلمة الصادقة لأجل ما في النفوس من اتباع للهوى وتسلط من الشيطان على هؤلاء الجهال الأغمار مع الأسف الشديد. المقصود أن هذه العلوم الفاسدة الكاسدة التي ترجع إلى تعاطي الكهانة أو الضرب والطرق أو الزجر أو التنجيم أو ما إلى ذلك، كل ذلك من أوهام يتخيلونها أو يخيلونها ويوحونها إلى الجهال فيتبعونهم على هذا الباطل، وهذا كله مصادم لشرع الله سبحانه وتعالى. علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذه مسألة راجعة إلى القسم الثاني، كل ما سبق كان يتعلق بالقسم الأول وهو علم التأثير. هذا الذي ذكره رحمه الله من تعلم منازل القمر وأنه رخص فيه أحمد وإسحاق، وكذلك هذا منصوص مجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهم، بل هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا حرج في تعلم ذلك، وقد يكون هذا مشروعا من جهة الاستحباب، وقد يكون هذا واجبا في بعض الأحوال على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. علم التسيير هو معرفة حركات النجوم والكواكب ومواقعها للانتفاع بذلك، إما بمعرفة مكان أو معرفة زمان. يعني فائدة علم التسيير الذي هو أحد شقي علم النجوم، وهذا ليس مذموما بل هو مباح وقد يكون مشروعا، فائدته ترجع إما إلى معرفة زمان وإما إلى معرفة مكان. أما معرفة الزمان فإن أهل الشأن والمعرفة بهذا الأمر يستدلون بظهور القمر في منزل معين على أن البرج على أن الفصل الفلاني، فصل الشتاء أو فصل الخريف، قد دخل. يستدلون بحركة الشمس وأنها إذا كانت في البرج الفلاني فإن الفصل الفلاني قد دخل، وبالتالي فإنهم يبنون على هذا مصالح ترجع إليهم، كان يكون هذا الوقت هو الذي يزرع فيه النبات الفلاني ويحصد فيه النبات الفلاني ولا يزرع فيه النبات الفلاني لأن المطر سينزل فيفسد، أو أن المطر لن ينزل كما جرت عادة الله سبحانه وتعالى في كونه. وقد يكون هذا استدلالا على مكان، كان يستدل بالنجوم على الاتجاهات، فإذا عرف الإنسان مثلا أن النجم المسمى بالقطب أنه يكون في جهة الشمال، فإنه إذا وضعه أمامه فإنه سيتجه إلى جهة الشمال. والناس في السابق لا سيما العرب كان لهم عناية فائقة بهذا العلم، وهذا أمر شائع في جميع الأمم، لكن العرب كانت حاجتهم إلى ذلك عظيمة، لأنهم يعيشون في صحاري يحتاجون فيها إلى الاستدلال على الاتجاهات وإلا تاهوا، فكان لهم عناية بهذا العلم وهو علم التسيير. كذلك حينما يبحر الإنسان فإنه في السابق لا يجد وسيلة يهتدي بها في ظلمات البحر إلا من خلال معرفته بهذه النجوم فيعرف الاتجاهات. وبالتالي فالاستدلال بهذه النجوم على زمان أو مكان هذا أمر قال جمهور أهل العلم بأنه جائز ولا حرج فيه. وأما الذين ذموا ذلك ونقل هذا، أعني عدم الترخيص في تعلم منازل القمر، نقل هذا عن قتادة وعن سفيان ابن عيينة، وهذا فيما يظهر والله أعلم يخرج أو يمكن أن يخرج على أحد وجهين. الأول أنهم أرادوا ما يرجع إلى علم التأثير لا إلى علم التسيير، والثاني أنهم أرادوا الانشغال بذلك عما هو أولى منه. هذا القدر من العلم فيه قسط مفيد وفيه تدقيق كثير وتفاصيل شتى لا حاجة بها، كثيرة التعب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قليلة الفائدة، والانشغال بها قد يضيع الوقت على الإنسان في استثماره فيما هو أولى منه. ولا شك أن انشغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل بخس في الحظ والخير، ولذلك من أساليب الشيطان الذي في شأن الذي لا يستطيع أن يضله عن الحق إلى الضلال فإنه ربما أشغله بالمفضول عن الفاضل. المقصود أن هذا القدر المقطوع والصواب فيه أنه لا حرج على تعلم الإنسان معرفة ما يتعلق بالكواكب والنجوم لأجل أن ينتفع بذلك في أمر دينه أو أمر دنياه، وربما يكون هذا الأمر مشروعا إما استحبابا أو وجوبا، بمعنى لو قدر أن إنسانا لن يستطيع أن يعرف القبلة إلا من خلال استدلاله عليها بالأجرام السماوية فأصبح علمه بذلك ماذا؟ واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك مثلا فيما يتعلق بمعرفة الزوال فإن هذا لا بد منه، فإذا قدر أنه لن يعرف دخول وقت الظهر إلا بمعرفة الزوال صار العلم بذلك في حقه واجبا، وإن كان هذا في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح قليلا الفائدة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة. ذكر هنا أن قتادة وابن عيينة لم يرخصا في تعلم منازل القمر، وأن أحمد وإسحاق بل الجمهور أجازوا ذلك. منازل القمر هي المواقع التي ينزلها القمر كل ليلة، وذلك أن القمر عند أهل علم التسيير له 28 منزلا تظهر للناظر من فوق سطح الأرض، إذا نظر إلى القمر فإنه تظهر له هذه المنازل كل ليلة ينزل منزلا منها، هذه التي تسمى منازل القمر. وفي الليلتين الأخيرتين التي هي 29 و30 لا يظهر فيها الضوء غالبا، لأن ما تراه إنما هو المساحة المنيرة من ظهر القمر والتي تكون إذا انعكس عليها ضياء الشمس. وذلك أن القمر يدور ويسير حول الأرض خلال الشهر، أليس كذلك؟ إذا قدرنا أن الدائرة، وهو يسير في دائرة أشبه بالبيضاوية وليس بدائرة محكمة، إنما هو أشبه بالدائرة البيضاوية كما يقول أهل الفلك. الدائرة كم درجة؟ 360 درجة. فإذا قسمناها على 30 فإنه يصبح 12 درجة، كل يوم يمشي القمر هذا القدر، هذا المقدار المحدد. هذا المقدار المحدد يسامت من السماء نجما أو مجموعة نجوم، يسامت من السماء كأنه أصبح نازلا عند هذه النجوم، ولا شك أنها فوقه بكثير، لكن الناظر إليها يرى أنه أصبح في ماذا؟ في مسامتة هذا النجم، كأنه نزل عندها، وفي اليوم التالي ينتقل فيصبح مسامتا إلى مجموعة من النجوم أخرى. هذه هي التي تسمى ماذا؟ منازل القمر. والعرب سموا هذه المنازل الهنعة والحقعة وسعد السعود وسعد الذابح وسعد بلع وسعد الأخبية والدبران والثريا إلى آخر ما ذكروا من 28 منزلا. هذه هي المقصودة بماذا؟ بمنازل القمر. فكل ليلة للقمر منزل ينزله، يعني موقع من السماء أثناء سيره يكون فيه مسامتا لماذا؟ لمجموعة من النجوم التي تسمى النجوم الثوابت، وهذه يتصورون أشكالا لها، يرسمونها على شكل أشكال، يعني يربطون بينها بخطوط وهمية في عقولهم فيصبح شكلها على شكل معين. كذلك الشأن فيما ذكرناه غير مرة في البروج. البروج هي المواقع التي ينزلها أو تنزلها الشمس خلال السنة، الشأن فيها كمنازل القمر، لكن في حق الشمس تسمى عند أهل الصنعة، عند أهل الفلك تسمى بروجا، وفي حق القمر تسمى ماذا؟ منازل. وهذه هي البروج 12، وكل 3 بروج منها تمثل فصلا من الفصول الأربعة، وهي التي جمعت في قول الناظم: حمل الثور جوزة السرطان، ورع الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب بقوس جديا، ومن الدلو بركة الحيتان. إذا حفظت هذين البيتين فإنك تستطيع معرفة فصول السنة. فالبداية تكون بالحمل أو الحمل، حمل الثور جوزته، هذه الثلاثة هي الربيع، وبعد الربيع ينتقل إلى الصيف، وبعد الصيف ينتقل إلى الخريف، وبعد الخريف ينتقل إلى الشتاء، وهكذا دواليك. يسير الأمر بانتظام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة الباب، من أخذ منه طرفا فإنه يزيده إيمانا ويقينا بالله العظيم وبصفاته جل وعلا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك بالحق، هذا كله من الحق الذي خلق الله عز وجل السماوات وما فيها والأرض وما فيها من أجله جل وعلا. وكذلك في قوله جل وعلا في سورة ياسين: ومنازل القمر جاءت في القرآن في موضعين، في سورة يونس كما قد سمعت، وفي سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو العذق، عذق النخل الذي يحمل الشماريخ، والشماريخ يكون فيها أو عليها الرطب. سبحان الله، إذا قدم وكبر يعني تقدم به الوقت فإنه ينحني، والهلال إذا وصل إلى الليلة المؤخرة أو آخر ظهور له قبل أن يولد من جديد فإنه يشبه العرجون القديم. ولاحظ هذه الدقة في هذه الكلمة، العرجون ينحني باتجاه النخلة، كذلك الهلال سبحان الله العظيم طرفاه المنيران يتجهان جهة الأرض بعكس الهلال الوليد، فإن طرفاه تكون على غير اتجاه الأرض، وهذا أدق ما يكون في الجملة حينما قال حتى عاد رجع كالعرجون القديم. المقصود أن إحاطة الإنسان بشيء من هذا العلم أنه أمر حسن، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أجاز تعلم منازل القمر، بل أخبر عن نفسه أنه تعلم ذلك من أهل مكة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله له عناية بمثل هذا الأمر. وعلى كل حال أخذ طرف من هذا العلم يفيد الإنسان دون شك، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد خرجه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وفيه بحث أيضا من جهة ثبوته. ففيه رجل اسمه أبو حريز عبد الله بن الحسين، وهذا فيه كلام، قال فيه الذهبي في الميزان فيه شيء، وقال الحافظ رحمه الله صدوق يخطئ. والحديث له شاهد عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن فيه أيضا علة، وهي أنه من طريق العوفي. وعلى كل حال هذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله أورده في صحيح الترغيب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن صح الحديث أنه لا يدخل الجنة هؤلاء الثلاثة: مدمن خمر، مدمن يعني مستمر ولا ينفك عن شرب الخمر أبدا، هذا هو المدمن، فهو مستمر على شربها حتى وفاته، لم يتب إلى الله عز وجل منها. والثاني قاطع لرحمه يعني قرابته. والثالث مصدق بالسحر، وهذا وجه إيراد المؤلف رحمه الله، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ولأجله أورد هذا الحديث في الباب. وجه ذلك أن التنجيم شعبة من شعب السحر، ولعلكم تذكرون ما مر بنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، أو هذا الذي قصد المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فلا شك أن علم التنجيم إن صحت تسميته علما، أن هذا داخل في السحر من الوجه الذي ذكرناه سابقا، من جهة أن السحر ما خفي ولطف ودق سببه، وفيه تأثير خفي على النفوس، وهذا الشأن أيضا في التنجيم، وهو من جهة أخرى داخل في حكم الكهانة، والكهانة والسحر حكمهما متقارب إلى حد كبير كما مر بنا تفصيل ذلك. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن صح مصدق بالسحر، لا بد من التفصيل فيه. من صدق أن للسحر تأثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه ليس داخلا في هذا الحديث. مر بنا أن للسحر تأثير بإذن الله الكوني، أليس كذلك؟ وهذا ما أثبته الله عز وجل في كتابه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن ما المقصود بهذا الحديث الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يراد به أحد أمرين: الأول أن يكون المراد بالسحر هاهنا هو التنجيم، فيكون قد توعد بعدم دخول الجنة من صدق المنجم في ادعائه علم الغيب، أو أن لهذه الأجرام السماوية تدبيرا لهذا الكون. والوجه الثاني أن يقال إن السحر هو السحر حقيقته العرفية التي تعلمناها والتي فيها معاونة من الشياطين، فمن صدق بهذا السحر تصديقا يؤدي إلى إشراك مع الله عز وجل، كأن يعتقد هذا المصدق والمتعاطي للسحر والمؤمن به أن الشيطان له مشاركة مع الله عز وجل في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، أو أن لهذا الساحر مشاركة مع الله عز وجل فيما يختص به من الربوبية والصفات، فلا شك أنه داخل في هذا الذم. إذن لا بد من التفصيل في هذا الجزء من الحديث، وهو قوله ومصدق بالسحر. لكن لنا وقفة هنا مع هذا الحديث وأمثاله. أولا، مر بنا سابقا قاعدة، وهي دخول أمور عدة تحت وعيد واحد لا يدل على استوائها في الحكم، أليس كذلك؟ مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الشرك وذكر قذف المحصنة، وهل هما سواء؟ بين هذا وهذا قدر مشترك، وهو أن هذا موبق وهذا موبق، مع قدر مميز فارق بين هذا وهذا، فهذا شرك وهذا معصية. كذلك الشأن هنا، إن قلنا بصحة هذا الحديث فلا شك أن إدمان الخمر وقطيعة الرحم من المعاصي، أما تصديق السحر على القدر الذي وصفته لك قبل قليل فلا شك أن هذا ماذا؟ شرك. لكن اجتمع الكل تحت حد معين، وهو قوله لا يدخل الجنة، هذا وعيد وهو لا يدخل الجنة. نأتي الآن إلى الوقفة الثانية، ما معنى هذا الحديث؟ تكرر هذا الحديث أو تكرر هذا اللفظ في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، عندنا هذا الحديث الذي بين أيدينا، فما المراد بعدم الدخول؟ هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الوعيد لا بد من أن يعلم الإنسان في شأنها أمرين، انتبه لما أقول. أولا، ما معنى الدليل وما معنى الوعيد الذي جاء فيه، هذا أولا. وثانيا، ضم هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث والنصوص بحيث يفهم فهما واحدا معها. أفصل هذا. أولا، لا بد أن تعرف ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بوعيده. عندنا هذا الحديث لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة وعيد توجه به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى قدر هو معصية وإلى قدر هو شرك، ولا يمكن أن يستوي هذا وهذا. الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن هذا الحديث محمول على شأن المستحل الذي يستحل ماذا؟ إدمان الخمر، الذي يستحل قطيعة الرحم، فلا يدخل الجنة دخولا مطلقا. ولا شك أن هذا التوجيه توجيه ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وذلك أن الاستحلال من حيث هو ماذا؟ كفر، فأصبح قوله مدمن خمر لغوا لا أثر له في الحكم. بمعنى لو استحل الخمر ولم يشرب منها قطرة ما حكمه؟ حكمه أنه كافر، ولا يلزم كل من كان مدمنا للخمر أن يكون ماذا؟ أن يكون مستحلا. كذلك من استحل قطيعة الرحم ولم يقطع رحمه فإنه يكفر بذلك. على كل حال، هذا التوجيه ليس بوجيه. أما التوجيه الصحيح فالقول بأن المنفية في هذا الحديث في حق القاطع وفي حق مدمن الخمر وفي حق القتات وما إلى ذلك، المراد بذلك نفي الدخول المطلق لا نفي مطلق الدخول. إذن نفي دخول الجنة إن جاء في الأحاديث وعيدا على معاص فالمراد نفي الدخول المطلق، وإن جاء في وعيد في حق كفار فالمراد مطلق الدخول. مثلا في قول الله جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما المراد بعدم الدخول هنا؟ ها؟ مطلق الدخول. ما الفرق؟ الدخول المطلق يعني الدخول الكامل، يعني من أول وهلة دون أن يسبق هذا بعذاب. أما مطلق الدخول يعني عدم الدخول أبدا، لا يدخل أبدا ولا يلد ولا يرد أو ولا يلج هذه الجنة أبدا، هذا في حق الكافر. وأما العاصي فإنه متوعد بعدم الدخول مع أول الداخلين، وإذا لم يكن مع أول الداخلين أين سيكون؟ إذن هذا وعيد بدخول النار، لأنه إذا لم يدخل الجنة سيكون ماذا؟ سيكون في النار. ومعتقد أهل السنة أن العصاة دخولهم النار دخول مؤقت لا دخول مؤبد، يدخلون النار دخولا إلى مدة يشاءها الله ثم يخرجون منها. إذن المنفي هنا ماذا؟ الدخول المطلق لا مطلق الدخول. وفي قوله تعالى ولا يدخلون الجنة المنفي مطلق الدخول، يعني لا يدخلونها أبدا، فإن الله عز وجل حرم الجنة إلا على نفس مؤمنة، حرمها على هؤلاء الكفار. هذا الأمر الذي لا بد أن تفهمه أولا. الأمر الثاني ضم هذا الحديث إلى غيره فتفهم النصوص كنص واحد، بمعنى فهمنا الآن أن المراد من هذا الحديث أنه متوعد بدخول النار دخولا مؤقتا وعدم دخول الجنة الدخول المطلق، لكن هل هذا ضربة لازم؟ واجب أن يكون هذا في حق كل واحد يقع في هذا الأمر؟ الجواب أننا حتى نحكم على هذا الأمر لا بد أن نجمع بين الأدلة ونؤلف بينها. فلما نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا أن هذه النصوص نصوص الوعيد في حق العصاة مطلقات لها أدلة مقيدة، فنفهم هذا الحديث على أنه حديث مطلق وله تقييد في الشرع. ما هو هذا التقييد؟ التقييد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصبح هذا الوعيد يمكن أن تجعل بجواره قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذا حق وهذا حق، والحق لا يمكن أن يتناقض، أليس كذلك؟ إذن لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله عز وجل. من أين فهمنا لا يدخل الجنة؟ من الحديث. ومن أين أتينا بإلا أن يشاء الله؟ من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لو لم يشأ الله العفو عن هذا العاصي وأراد تعذيبه فما المراد بهذا الوعيد؟ هل سيخلد في النار خلودا مؤبدا؟ الجواب أن النفي هنا نفي لماذا؟ للدخول المطلق لا لنفي الدخول لا لمطلق الدخول، وهذا معروف في مجاري كلام العرب، فإنهم قد ينفون الشيء لانتفاء شيء مهم فيه. انتبه لهذا، العرب قد ينفون الشيء لانتفاء ماذا؟ شيء مهم فيه. أضرب لك مثلا في شأن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ختمها بقتل ذاك العابد فأصبحوا 100، لما نزلت ملائكة العذاب ماذا قالت حينما اختصمت مع ملائكة الرحمة؟ قالت ما عمل خيرا قط. والسؤال هل الملائكة تكذب؟ لا يمكن أن تخبر بخلاف الواقع، لا يمكن أن تكذب، والواقع أن هذا الرجل عمل عملا صالحا. أليست الهجرة إلى البلاد التي فيها الصالحون عملا صالحا؟ الجواب نعم. إذن كيف يوجه هذا النفي؟ ما عمل خيرا قط، يحمل على ماذا؟ على الغالب، يحمل على الغالب، لأنه قد انتفى شيء مهم من الواجبات ما فعله، فصح ماذا؟ النفي على هذه الصيغة، ما عمل خيرا قط. والواقع أنه ماذا؟ عمل بعض الخير، أراد الخير، أراد التوبة وسعى إليها. فدل هذا على أن هذا أسلوب مستعمل عند العرب، وتنزيل كلام ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في محله هو الفقه يا أيها الإخوة. ولأجل هذا، أو لأجل الإخلال بهذا، ضل من ضل من الفرق، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الحق المحض. لما أخذت الخوارج والوعيدية طرفا من النصوص وأعرضوا عن طرف ضلوا، وهكذا لما أخذت المرجئة طرفا وضلت عن طرف ضلت، لكن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة هداهم الله عز وجل للجمع والتأليف بين النصوص، فآمنوا بها جميعا وقالوا بها كلها، وبذلك حازوا السعادة والتوفيق وإصابة الحق ولله الحمد. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.